هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام أهلا بكم ومرحبا إلى حلقة جديدة من حلقات مناسك، وأبدأها بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله ومرحبا وأهلا وسهلا، ونسعد كثيرا بأن تكونوا متابعين لنا في هذه السلسلة التي نسأل الله العلي القدير أن ينفع بها الجميع والحجاج على وجه التحديد. المتحدث في هذه الحلقات والضيف الرئيس وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، وباسمكم جميعا أرحب به. فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، وأرحب بك وبالإخوة أيضا المشاهدين ومشاهدات جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نقول ونسمع. اللهم آمين. الأخوة الكرام المتابعون لنا مدعوون كذلك إضافة إلى فضيلة الشيخ إلى متابعة استطلاع أجريناه عن موضوع هذه الحلقة في أحد الأماكن العامة، وأجابوا مشكورين بمجموعة من الإجابات التي نتابعها، ثم نعود بإذن الله تعالى. مناسك يوم النحر طبعا هو أول أيام العيد الأضحى إن شاء الله، اللي هو بنجهز بيه للأضحية إن شاء الله، ونضحى عن أنفسنا وعن أهلينا وعن كذا، ويعتبر ثالث أيام من أيام التشريق اللي هو اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذو الحجة. يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى، الحجاج بعد ما ينفروا من مزدلفة بيروحوا على منى وبيرموا الجمرة الكبرى بيصلوا العيد، يبدأ وقتها من بعد العيد اللي هو يوم النحر، بيتم نحر في الهدي والأضاحي. يوم النحر معروف عنه أن رب العزة فدى سيدنا إسماعيل اللي هو ابن سيدنا إبراهيم، يعني بعد أن سيدنا إبراهيم بدأ أنه هو جاله في المنام أنه يذبح ابنه، ورب العزة طبعا هو لما صدق بالرؤية نزل رب العزة كبش كده من السماء ففدى به سيدنا إسماعيل. أيام النحر طبعا هو اليوم العاشر من ذو الحجة، في بنتحلل من الإحرام طبعا وبننحر، وأول يوم بالنسبة للمبيت في منى، وفي طواف الإفاضة، وطبعا التحليل زي ما قلت حضرتك، والذبح في منى إن شاء الله. يوم النحر يكون هو أول يوم التشريق، يكون فيه تقريبا بعد يوم العيد، وهذا يكون للمتمتع والقارن، يكون في يعني تنزل طواف الإفاضة وكذا، ويكون بعده تكون حيوافق يعني تكون يوم العيد وكذا، المتمتع والقارن راح يذبح فيه. مناسك. شكرا للأخوة المشاركين في هذا الاستطلاع، ونبدأ معكم مباشرة دكتور عمر للحديث عن يوم النحر، وبودي إذا تكرمتم ابتداء يعني تذكرون لنا موقع يوم النحر داخل عبادة الحج وعلاقة النحر كذلك بالحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيوم النحر هو واسطة العقد من أيام المناسك، وهو كما سماه الله سبحانه وتعالى هو يوم الحج الأكبر، وما ذاك إلا لأن جملة كبيرة من المناسك تؤدى في هذا اليوم العظيم، وهذا سبب تسميته بيوم الحج الأكبر، ففيه طواف الإفاضة وفيه السعي بين الصفا والمروة، وحينما نقول ذلك يعني يبتدئ فيه، وإلا لو أخر الإنسان هذه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فلا بأس. كذلك أيضا وليلته تبع له كما سبق أنشرنا في حلقة ماضية بالنسبة للضعفة والمساكين الذين يتقدمون، يجوز لهم أن يبتدئوا طوافهم ونحرهم طوافهم عفوا وسعيهم إذا دفعوا بعد منتصف الليل أو بعد غروب القمر، يجوز لهم أن يبتدئوا بالطواف والسعي المقصود ويحلقوا وينحروا أو يقصروا ويحلقوا وينحروا، فهذا ويرموا أيضا الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، فهذا يوم اجتمعت فيه عبادات كثيرة هو سبب تسميته يوم الحج الأكبر. وفيه يوم النحر أو فيه هذه العبادة العظيمة وهي عبادة النحر، ونحن نلحظ هنا أن النحر يوم أو وصف اشترك فيه أو يشترك فيه أهل الحج والموسم وأهل الأمصار بخلاف بقية المناسك، وهذا أحد أسباب تسميته بيوم النحر، فهو يوم تنحر فيه الهدايا التي يهديها الناس من الإبل والبقر والغنم إلى بيت الله الحرام أو للحرم، وفيها أيضا تنحر الأضاحي، والأضاحي معروف أنه قدر مشترك بين أهل الحج وبين أهل الأمصار. جميل جدا. ما علاقة النحر بالعبودية هنا في في في الحج؟ جميل. يعني ما هو المظهر التوحيدي أو العبودي في هذه؟ أعجبني أحد الأخوة في التقرير أشار إلى قضية قصة ذبح إسماعيل، ويعني وهذه هي منطلق القصة حقيقة تماما. يعني نلاحظ في قصة إبراهيم وإسماعيل قصة التسليم، سلم الأب فسلم الإبن، وهذه من أثار التربية. إبراهيم لما رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. الله أكبر. يعني جواب إسماعيل هذا ما جاء من فراغ، جاء من التربية على العبودية والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما استسلم إبراهيم واستسلم الابن قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين حتى لا يراه فقد تدركه الرحمة والشفقة كما يقول بعض المفسرين، لما حصل التسليم والانقياد ولم يبق إلا إنهار الدم، إنهار الدم هنا ليس له فائدة حقيقة في ذبح الولد، إنما القيمة والمعنى هو استسلام الأب والابن لأمر الله عز وجل. فحينئذ ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى المطلوب، خلاص حصل الاستسلام، حصل التسليم من إبراهيم ومن الابن البار إسماعيل عليهما جميعا وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفديناه بذبح عظيم. هذا كما جاء في بعض الآثار والأحاديث ذبح من الجنة، ذبح من الجنة فدي به هذا الابن البار، أي كان بدلا عنه، فبدلا أن يذبح إسماعيل ذبح هذا الكبش. فلما ذبحه إبراهيم الخليل قال النبي عليه الصلاة والسلام سنة أبيكم إبراهيم، وفي سورة الحج ملة أبيكم إبراهيم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من المناسك ومن ضمنها جملة ومن ضمنها منسك الذبح في أيام الحج، قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، الآية الكريمة. فالمقصود ارتباط عبادة النحر بالحج ارتباط ظاهر، لا من جهة الاستسلام والتسليم، فنحن نذبح، نحن نرمي، نحن نقبل الحجر، نحن نمسح الحجر، كل ذلك إيش؟ تعبد لله عز وجل. وإلا عمر رضي الله عنه يمسح الحجر ماذا يقول؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية عندنا استسلام وعبودية. هذه الكعبة، هذا البناء، لولا أن الله عز وجل أمرنا بأن نطوف حوله لكان الطواف به شركا، ليس كذلك؟ بلى. ولو كان ذهبا ولو كان فضة، فضلا عن يكون أحجارا، ما دام أنه لم يشرع لنا، إذن هنا تظهر مظاهر الاستسلام والعبودية والانقياد لله عز وجل. وهنا السؤال يا أبا أسامة، يعني لنا جميعا والإخوة الكرام مشاهدين مشاهدات، ما أثر هذا المعنى العظيم وهذه العبودية في حياتنا كلها؟ لماذا إذا خرج بعضنا من الحج بدأت تكثر عنده الأسئلة الجدلية؟ لماذا هذا حرام؟ لماذا هذا واجب؟ لماذا أمرنا بكذا؟ لماذا نهينا عن كذا؟ فنقول له وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيا أيها الحاج يا أيتها الحاجة استسلمتم لأمر الله تعالى في الحج فذبحتم ونحرتم ورميتم وحلقتم واستلمتم الحجر وطفتم بالكعبة استسلاما لأمر الله، وأنتم في كثير من هذه المعاني ليس عندكم علة ظاهرة إلا الاستسلام لأمر الله عز وجل، بارك الله فيكم، عمموا هذه العبودية في حياتكم كلها بلا اعتراض ولا إثارة للأسئلة الجدلية التي مهما بلغنا فيها، يعني مهما بلغت علومنا فستقف عند بعض المسائل لا نجد فيها الاستسلام والانقياد. ماذا يعني أن أصلي الفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات وبقية الصلوات أربع؟ لا، ليس ثمة إلا الاستسلام والانقياد. جميل جدا. الآن الأعمال ذكرتم أنه أول ما يصل إلى إلى إلى منى يرمي العقبة، هذا السنة. أي نعم، تسمح لي أن أذكرها مرتبة طبعًا. ثم أبين مسألة التقديم والتأخير. السنة أن يرمي جمرة العقبة دون الأولى الصغرى، ليست الصغرى ولا الوسطى، لا الصغرى ولا الوسطى. جميل. هذه ليست من أعمال يوم النهار. جميل. فيرميها من أي جهة كان، المهم أن تسقط في الحوض. والحمد لله الآن بناء الجمرات في الوضع الحاضر الآن لا يحتاج الإنسان أن يسأل معه من أين أرمي، لأنه من أين رميت فهي مؤداها إلى مكان الجمار. جميل. والجمار بالمناسبة جمع جمرة وهي الحصاة الصغيرة، ليست الجمار مأخوذة من الجمر الحار الذي يكوي، لا، هذا من معاني الجمر في اللغة العربية. سبع يرمي سبع حصاد، وإلى أن يرمي يكون مشغولا بالتلبية والتكبير، بالتلبية والتكبير. فإذا رمى الجمرة الأولى مع أول جمرة الحصاة الأولى تنقطع التلبية ويستمر التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى، فهنا تنقطع التلبية. يسأل بعضهم متى تنقطع التلبية؟ هنا. ثم بعد ذلك يشرع له إن كان معه هدي، إن كان ممن يجب عليه الهدي، أن ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، يحلق رأسه أو يقصر. فإذا فعل الرمي أو الحلق أو التقصير، النحر ليس له علاقة هنا، حل التحلل الأول باتفاق أهل العلم، حل التحلل الأول باتفاق أهل العلم. ومن العلماء من يقول إن التحلل الأول يحصل بالرمي، وهذا الذي يظهر لي أنه أرجح، لكن ما دام أن الإنسان في ساعة من الأمر فلا ينبغي له أن يتحلل إلا بعد أن يفعل هذين النسكين. معنى التحلل الأول، التحلل الأول أنه يحل له كل المحظورات التي أشرنا لها في حلقة سابقة ما عدا جماع النساء، فإنه يحرم عليه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى البيت الحرام. طبعا عفوا، التحلل الثاني يكون في نهاية الحج. التحلل الثاني يأتي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، حل التحلل الثاني، فيحل له كل ما حرم عليه قبل الإحرام حتى جماع النساء. أيوة. لكن لو لم يطف بالبيت وبالصفا والمروة فإنه ما زال بعد باقيا على نسكه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يأتي، لا يجوز أن يحصل الجماع بين الزوجين حتى يتحلل التحلل التام بفعل هذه الأشياء الأربعة، فعل هذه الأشياء الأربعة: الرمي، الحلقة والتقصير، الطواف، السعي بين الصفا والمروة. ثم هنا السؤال: هل يجوز أن يقدم شيئا على الآخر؟ فنقول نعم، بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بعضهم يسأل عن مسألة تقديم السعي على الطواف، السعي على الطواف، وجمهور العلماء لا يجيزون ذلك، لا يجيزون ذلك. وأما رواية سعيت قبل أن أطوف فهي رواية شادة، كما نص على ذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يقدم السعي على الطواف، بل يطوف ثم يسعى. لكن لو جاءنا سائل بعد أن انتهى الحج وقال سعيت قبل أن أطوف فهل فعلي صحيح؟ هناك يكون له جواب آخر، لكن ابتداء لا ينبغي للإنسان أن يخالف قول عامة أهل العلم في مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأن الطواف بالصفا والمروة ليس عبادة مستقلة بذاته، بل هو دائما تبع للطواف، بل هو دائما تبع للطواف. ولهذا لو أراد إنسانا أن يتعبد بالصفا والمروة بينهما لوحده لكان مبتدعا، بخلاف الطواف بالبيت الحرام فإنه عبادة مستقلة ولو لم تكن فيه نسك. جميل. أشرتم إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. نعم. يعني ما هو الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ افعل ولا حرج يعني أن الله سبحانه وتعالى، يعني لاحظ، يؤكد ما ذكرناه سابقا في قضية اليسر، قد لف هذه العبادة لفا عجيبا جدا، ابتداء من تشريعه وابتداء في ومرورا ببعض التفاصيل. نحن نعلم أن الناس في موسم الحج ليسوا على درجة واحدة في العلم، وليسوا على قدرة واحدة إلى الوصول إلى المناسك في أوقات محددة، فجاء التسهيل ورفع الحرج في أن من الناس من يقال له اذهب هنا، وبعضهم يذهب إلى البيت الحرام مباشرة، خاصة كما قلنا بعض الناس يبادر إلى البيت من أجل النساء حتى لا يتأخر في طرق بسبب طرق عذر الحيض على المرأة. وأيضا مستوى فهم الناس للمناسك بمعنى علمهم بها ليس على درجة واحدة، بل عامة الناس يعني يجهلون هذه التفاصيل. جاءت هذه الفتوى ولله الحمد فتوى مريحة ورافعة للحرج يعني بشكل ظاهر جدا، فجزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء وأوفاه. جميل جدا. لا شك قبل قليل قلتم أن هذه كانت الإشارة وهذه الفتوى من المصطفى عليه الصلاة والسلام. أمر الفتوى لا شك أنه يعني عظيم ويحرص عليه الحاج في في في معرفة شؤون حجه، والوزارة عموما قدمت هاتفا يعني مجانيا على مدار 24 ساعة، وتظهر أرقامه وتظهر الأرقام أيضا، فضلا عن يعني دعاة الوزارة المنتشرين في جميع المشاعر يقدمون الفتوى والبيان والإرشاد للناس. ماذا يفعل من وجد حرجا سواء في ميناء أو غيرها؟ ما هو المطلوب منه؟ هل يمسك بيد أقرب الناس إليه؟ هل يمسك بيد شخص ملتحي مثلا من الحجاج ويعتقد أنه، أو ماذا يفعل؟ نعم، الفتوى دين، فلينظر الإنسان عن من يأخذ دينه. ليس كل من ظاهره الخير والصلاح أو من ظاهره كما تفضلت يعني لحيته كثة مثلا أو شيء من هذا القبيل أن يكون هذا عالما، لا ليس بالضرورة، بل ينبغي أن يتقصد الأماكن التي حددت أو عرفت بالوزارة، أو ليس بالضرورة قد لا يصل، قد لا يستطيع، قد لا يعرف هذا الرقم، قد لا أصلا لا نفترض أن كل الحجاج يفهمون أو يشاهدون مثل هذا البرنامج. عليه ابتداء حقيقة أن يكون قد حفظ رقما أو رقمين، نعم، من أجل أن يسألهم عند الإشكالات في جواله. كذلك أيضا ينبغي أن يستصحب معه كتيبين، نشرة نشرتين، والوزارة أيضا مشكورة قامت ب يعني إعداد جميع المنافذ، جميع المنافذ وبأكثر من لغة أيضا. ينبغي أصلا أن يحتاط لهذا، لكن إن طرأ الطوارئ فعليه أن يسأل، فإنما الشفاء العي السؤال، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، هنا رسالة للطرف الآخر ألا وهو الحاج الذي لا يملك علما يقدمه للآخرين. نعم. كيف يكون تجاوب مع السائلين له؟ وتعلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يقول أنا ليس عندي علم ولا أستطيع أن أجيب، وأنا حقيقة سمعت بنفسي يعني سئلت وسئل يعني أسمع فتاوى تسأل لعلمائنا، يقول بناء على ماذا فعلت هذا؟ قال والله سألت واحد وقال لي كذا. نعم. ثم يتبين لك أن المفتي جاهل. لماذا نقول جاهل؟ لأنه أفتى فتوى خطأ، ليست مسألة قول راجح وقول مرجوح، لأنه لا يجوز العالم أن يسفه قول الآخرين إذا كان من الأقوال المعتبرة شرعا، لكن تكون الفتوى خطأ أصلا ما لها وجه صحيح، فنعلم حينئذ أن المفتي جاهل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه في هذه المسألة ولا يسأل أي أحد. جميل جدا، وهذا أيضا تذكير للأخوة القاصدين لبيت الله الحرام أن وزارة الشؤون الإسلامية تقدم هذا الهاتف المجاني الذي يمكن أن يتصل عليه الحاج بأي لغة كانت، ثم يجد بإذن الله تعالى الإجابة والعون من المفتين. وأنا شخصيا بالمناسبة في أحد مواسم الحج قلت يعني سأجرب بنفسي، واتصلت فعلا واستقبلني المفتي بكل رحابة صدر. جميل. ويعني قلت له شكرا، أنا فقط أريد أن يعني أتأكد من الخدمة. مدام أيضا يا أبا أسامة أذنت لي، يعني نحن الآن نتكلم اللغة العربية، وقد يشاهد أو يرغب بعض الإخوة غير العرب أن يستفيدوا من هذه البرامج، فنقول للإخوة العرب إذا كنتم تعرفون إخوة من غير العرب حجوا فدلوهم على هذه الأرقام تكونوا إليهم من المحسنين. أيوة. حقيقة يعني قل له إذا حججت اتصل على هذا الرقم وتكلم بلغتك، تكلم بلغتك بالإنجليزية بالفرنسية بأي لغة من اللغات، واطلب فتوى مثلا حاج لغة كذا وهكذا، بحيث تجد إن شاء الله تعالى من يجيبك على سؤالك بإذن الله تعالى. جميل جدا، انتهى الوقت تماما في هذه اللحظة شيخ عمر، نشكرك جزيلا على ما تفضلت به في الحديث عن يوم النحر وأعماله، وشكرا كذلك للأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات مناسك، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا،